أعوذ بالله من العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وسيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وخليله من عبده وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ منك وأبلغ الناس ونفع بلاده الامه. سمح الله به الظلم وكشف به الامه وجاهد في سبيل ربه حتى اتى اليقين. اللهم اغفر لكل مبال عليه وعلى اله واصحابه واسمائه واحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. ما بعد فيرجوها الاخوه الكرام احييكم بتحيه الاسلام تحيه مهيئه مباركه وطيبه. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درس الرابع والشكور ان شاء الله تبارك وتعالى من سلسله نور العقيده الاسلاميه. نواصل في حديثنا حول قضيه الوسيله في بيان توحيد الامور تعليم القضيه العامه توحيد الالوهيه والحديث الخاص عن الوسيله في بدايه الرد على الشبهات الذي أوضعت الكثير من الناس في مظاهر الشكر فطردوا جل صور الإنسان إلى غير الله عز وجل باسم الوسيلة أو الشفاعة أو الدعاء. ولما عرفنا يقينا أن العبادة لا تكون إلا لله وأنها أمر معالم التوحيد هو تحقيق توحيد الألوهية الذي هو إقرار الله عز وجل بالعبادة، كان لا مطلب البيان الرد على تلك الشبهات التي تأولها الناس فطردوا بها الكثير من العبادة لغيره. فكانت أولاها الوسيلة. في المحاضرة السابقة بينا بفضل الله عز وجل معناها وأركانها والمشروع منها وبقي الممنوع والرد على شبهات المتوسلة. فعرفنا اختصارا في بيان معناها أن الوسيلة في اللغة لها معنيان الواسطة والمنزلة. الواسطة والمنزلة. وفي الشرع هي التقرب إلى الله عز وجل بأمر مشروع أو بعمل صالح محبوب للفوز مطلوب وتحقيق مرغوب والنجاة من أمر مرغوب. وأركانها ثلاثة المتوسل إليه وهو الله جل وعلا، والمتوسل وهو العبد الضعيف، والمتوسل به أو الوسيلة وهي العمل الصالح أو الأمر المشروع الذي يجب الاتفاق عليه. بمعنى

تعالوا بنا قبل أن نفسر الآية نقرأ الآية بتمامها ليتبين معناها دون أن نتعب أنفسنا في شرع مطول لها. الله عز وجل يقول في الآيتين: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون لكم الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب بتمام السياق ما الذي أراده الله عز وجل من هذا المعنى الذي ذكرت فيه كلمة الوسيلة فراح القوم يستشهدون به لا لشيء إلا من أجل تكثير حجم الأدلة مع أن الآية حجة عليه وليست له فالآية تنعى على المشركين فعلا ارتبط بالوسيلة الممنوعة والمشركون كانوا يعبدون جنا ويعبدون ملائكة ومنهم من كان يعبد عزيرا او يعبد المسيح فكانوا يتوسلون بهؤلاء الى الله كما كانوا يرجون نفعه ويخافون ضرهم فالله عز وجل عاف ذلك عليهم ووجههم الى الصلاه بسؤال بسيط اشبه الفقره انتم تتوسلون الى الله بهؤلاء وها هو الله عز وجل سميع بصير فايهم اكره ها الذين تتوسلون بهم أم الله عز وجل والإجابة واضحة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب مجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي صحيح البخاري في تفسير هذه الآية أن نفرا من المشركين كانوا يعبدون الجن ويتوسلون به إلى الله وكانوا يرغبون إليهم ويرهبون منهم على نحو ما قال الله وأنه كان رجال من الإنس يعبدون برجال من الجن فزادوهم رهقا فأسلم الجن إذ سمعوا القرآن في نحو ما قاله الله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم يهدي إلى من الآن محملة عليه أفضل الصلاة وأبدى السلام. أسلم الجن وصاروا يعبدون ربهم ويدعونه ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وفي ذات الوقت لا يزال المشركون يعبدون الجن. فأراد الله عز وجل أن يبين تلك المفارقة الأجيبة، يقول للمشركين لا زلتم تعبدون الجن وقد قال الجن حال غير الذي تعرفونه. فقال لهم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. على سبيل التوضيح والإنكار والتهديد فلا يملكون كشف الضر عنكم، لأن النافع والضار هو الله، ولا يستطيعون تحويله، فهم لا يستطيعون كشفه ولا يستطيعون تحويله منكم إلى غيره، فهم أعجز من هذه وتلك، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا حتى مجرد تحويله إلى غيركم. ثم بين حقيقة الأمر، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة بالجن، ويتقربون إلى ربهم عن طريق الجن. والسؤال الفيصل في القضية أيهم أقرب؟ أيهم أقرب؟ والإجابة واضحة، إنه الله جل وعلا الذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم بين ربنا عز وجل حال من أسلم من الجن بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فذكر أهم مظاهرين من مظاهر العبادة الخوف والرجاء، إذ لا تتم العبادة إلا بهما. إذا الآية فيها أمر بالوسيلة على النحو الذي فهمه المتصوفة، أم أن الآية حجة على القوم وفيها رد عليهم، وأنه لا يجوز مثل هذا اللون من الوسيلة الممنوعة باتخاذ الشركاء والأنداد من دون الله عز وجل؟ لكن قد يقول الله القوم كانوا يعبدون ولكن هؤلاء يدعون، وفارق بين من يعبدون الجن كوسيلة من الوسائل وبين من يدعون وليا أو نبيا أو أحدا من الصالحين. وهذا تضليل، ذلك أن الدعاء هو العبادة كما قاله ربنا عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عن عبادتي يعني عن دعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. إذن فكيف يقال هؤلاء يعبدون وأولئك يدعون؟ إن الدعاء من جنس العبادة، بل هو من أعظم أبوابه ومن أفضل صوره، وقد رأيت أن الدعاء صلب الصلاة، إذ الصلاة ما خرجت في معناها اللغوي عن كونها دعاء، والقرآن يذكر كلمة الصلاة في معنى الدعاء بمثل قوله تعالى وصل عليهم إن الصلاة تسكن له ويدعو له إن دعاءك رحمة لهم. فهذا عن الآية الثانية. ثم ذكروا في جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء والتي فيها يقول رب الأرض والسماء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وقصون الخلق من بين السياق في سورة النساء في ربع مطول يحدثنا الله عز وجل فيه عن المنافقين وعن صفاتهم وعن أعمالهم، فوجدت هذه الآية على أنها تدل على التوسل، بل لم يقولوا هذا، لم يتذكروا بأنها تدل على التوسل، قالوا آية تأمرنا بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحضنا عليه، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. قالوا وهي واضحة في جواب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتوسل به حيا وميتا. ثم قيل لهم الآية ليست في باب التوسل وليس فيها ما يدل على التوسل من قريب ولا من بعيد، فذكر حكاية القطبين مع الأعرابي التي أشرنا إليها عند ذكر شبهاتهم على الجملة، وبهذه القصة فهموا الآية على أنها تأمر بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. والقصة التي ذكرت لم تصح، قصة العتبي والأعرابي، وعلى الرغم أنها ذكرت في كتب التفاسير فتجدها في أكثر من تفسير، حتى ابن كثير ذكر، لكن أعاد القارئ إلى تقريره ولم يذكر لها سندا، ومن أحالك فقد حملك. والقصة لم يقل أحد من العلماء من صحته، لا كأنها لا تعد إلا أن تكون مناما للعتبي الذي رأى في المنام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له قم والعب بالعربي وذكره أن الله قد غفر له، ولو ضحك وهو صراط جدلي، فمتى كان الدين يؤخذ بالرؤى والمنامات؟ ثم مثل هذه القصة هل تنبني عليها أحكام أو تؤخذ منها عقيدة؟ إنها قضية عقيدة، قضية مع قضية، تؤخذ من قصة لم تثبت صحتها فضلا عن أن تكون مناما. رجل تخير فقال فقال فذكر ما قال، فمثل هذه القصة لا يؤخذ منها دليل. ثم إن الآية على غير ما ذهب إليه تماما، فما تفسيرها نعرف ذلك بعد أذان إن شاء الله. قول ربنا عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله فاستغفر لهم الرسول ووجد الله توابا رحيما. جاء في سياق الحديث عن المنافقين مع بداية الآيات فلن ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وتمضي الآيات في هذا الرجل والذي بعده في حديث

فأشار أولا إلى مجمل ما فعلوه بعظمة القرآن وبيان الرحمة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، هكذا مجمل، ظلموا أنفسهم بتحاكمهم إلى الطاغوت، وظلموا أنفسهم بتعريضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونيهم في الغور، ظلموا أنفسهم فأرادوا الثور جاءوه، فعليهم أن يتذكروا الله بندم وإقلاع عن الذنب وعدم إقرار وعزم على أن لا يعود. واستغفر لهم الرسول بأن سامح في حقه وعفى عما ارتكبوه في حقه مما ذكر وأمثالهم وأمثاله. فإذا اكتملت عناصر التوبة بهذه الشروط فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، أي لعلموه توابا رحيما. يقول الجمهري في تفسير الآية بنص ما قال: ولو أنهم ظلموا أنفسهم بالتحاكم إلى الطاغوت جاءوك تائبين من النفاق متنصلين عما ارتكبوا، فاستغفروا الله من ذلك بالإخلاص، وبالغوا في الاعتذار إليك من إيجادك برد قضائك حتى انتصرت شفيعا لهم إلى الله، ومستغفرا لوجدوا الله توابا، أي لعلموه توابا أو لتاب عليهم. ولم يقف واستغفرت لهم وعدل عنه إلى طريقة الالتفات تقييما لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيما للاستغفار، وتنبيها على أن شفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم دفع من الله بمكان. هكذا نجد التفسير الصحيح لهذه الآية التي فتح بها علماء المتصوفة باب التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم على مصراعيه. فلما ذكرت لهم هذه التفاسير كان لهم في ذلك جواب أو شبهة أخرى، قالوا هذا سبب النزول، والعبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهي ولا سبب أنها قاعدة صحيحة. نقول إن كان على المعنى الخاص فقد علمتم، وإن كان المعنى العام الذي أرادوه فإننا نقول يرشد الله تبارك وتعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفر الله عنده ويسألوه أو يستغفر لهم، فإنه مجاب الدعاء، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. وهكذا كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الاستغفار فقط، وإنما في قضاء حوائجهم أيضا، كمن كان يطلب الشفاء أو الاستسقاء أو غير ذلك. فالتوسل الوارد والمشروع في الآية بالدعاء لا بالأشخاص. والمعنى إذا أخذنا الآية على عمومه وقلنا لها في التوسل وجه، لها في التوسل وجه، كان ذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بشخصه، وهو من جنس التوسل المشروع كما علمت،